السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحمد الله وحوله وقوته مع هذه السورة العظيمة، سورة التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر، الله أكبر. يخبر الله تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيل بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين لهم. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنق بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا الآية. ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بيع الله أو قبل هذا العقد وفى به. وقال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، وكذلك ذكر القرطبي وغيره، قال محمد بن كعب القرظي وغيره، قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله ليلة العقبة: اشترط لنفسك يا رسول الله ولربك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، رضي الله عنهم. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يقال إلى قوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة، كما في الصحيحين: تكفل الله لمن خرج في سبيل لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يخبر الله تعالى خبرا صدقا ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة، وأنه اشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي الثمن والسلعة المبيعة، بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات. يبقى الثمن أنفس المؤمنين وأموالهم، والسلعة المبيعة الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح والمسرات والحور العين والمنازل الأنيقات. وصفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه، فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق: ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا، أي أظهروا البشرى والفرح والسرور والسعادة. فاستبشروا أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله ببيعكم الذي بيعتم به، أي لتفرحوا بذلك. وليبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا، نسأل الله سبحانه يجعلنا من عباده الصالحين. وذلك والفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر نعيم، الجنات. وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، هو الله جل ذكره، وإلى العوض هو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها هو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، عقد التبايع، هو أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبأي كتاب الرقم رقم في كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق: التوراة والإنجيل والقرآن الكريم. ولذلك الأحبة الكرام، يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه: أصل الشراء بين الخلق أن يعوضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم أو مثل ما خرج عنهم في النفع، فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك، هو عوض عظيم لا يدنيه المعوض ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز على مجال ما يتعارفون في البيع والشراء، فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال، فسمي هذا شراء. وأنشد الأصمعي لجعفر بن الصادق لجعفر الصادق: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تشترى الجنات إن أنا بعتها بشيء سواها، إن ذلكم غبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها، لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. أي والله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله إلى أحد ولا واحد أعظم وفاء بما عهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد. وهذا كقول تعالى: من أصدق من الله قيلا، وكقول جل ذكره: من أصدق من الله حديثا، فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم يقول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون. هنا يقول الحافظ ابن كثير: هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالا بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة، يعني جعل الآية مرتبطة بالآية التي قبلها. التائبون من الذنوب كلها، التاركون الفواحش، ثم ذكر تفسير الآيات. لكن الإمام القرطبي قال: واختلف أهل التأويل في هذه الآية، هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة؟ فقال جماعة: الآية الأولى مستقلة بنفسها، يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، وإن لم يتصف بهذه الصفات في هذه الآية الثانية أو بأكثرها. وقالت فرقة: هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط، والآيتان مرتبطتان، فلا يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في سبيل الله. قال الضحاك: لكن ابن عطية رحمة الله عليه قال: وهذا القول تحريج وتضييق، ومعنى الآية على ما تقتضيها أقوال العلماء والشرع أنها أوصاف الكملة من المؤمنين، ذكرها الله سبحانه ليستبق إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في أعلى رتبة. وقال الزجاج: الذي عندي أن قوله التائبون العابدون رفع بالابتداء وخبر مضمر، أي التائبون العابدون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضا وإن لم يجاهدوا، إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الجهاد، لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد. واختار هذا القول القشيري وقال: وهذا حسن، إذ لو كان صفة للمؤمنين المذكورين في قوله اشترى من المؤمنين لكان الوعد خاصا للمجاهدين. نعم. أقوله الأحبة الكرام: العابدون أول صفة أثنى الله تعالى عليها على هؤلاء الكرام في هذه الآية أنهم تائبون. التائبون من الذنوب كلها، التاركون الفواحش، وهذا يدلك على منزلة التوبة وفضلها ومكانتها العالية، والله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه في أرض فلا فآيس منها واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا به يجد ناقته عليها طعامه وشرابه، فإذا به يقول يمسك زمامها ويقول من شدة الفرح: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. وربنا يأمر بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال، فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الله الحامدون. الحامدون يعني، ولفظ الحمد الحمد لله، هذه الكلمة الجليلة تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. نسأل الله أن يملأ موازيننا برا وبركة وخيرا وإحسانا. وأيضا قال من أفضل الأعمال الصيام وترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، والمراد بالسياحة ها هنا، ولهذا قال السائحون كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله سائحات أي صائمات. وكذا الركوع والسجود هما عبارة عن الصلاة، ولهذا قال الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعته ربهم بأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وحفظ حدود الله في تحليل وتحريم علما وعملا، فقاموا بعبادة ربهم ونصح الخلق. ولهذا قال وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف بالإيمان. ثم قال الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود السائحون الصائمون، وهذا روي عن عدد من الصحابة، روي عن ابن مسعود وروي عن ابن عباس، وكذلك قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون، وكذا قال الضحاك. وأيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سياحة هذه الأمة الصيام، سياحة هذه الأمة الصيام. وأيضا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم وافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبو داود وصحيح الجامع. وهنا ليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن، إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مالي، يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وأيضا قيل عن السائحين هم الذين يسيحون بفكرهم في توحيد ربهم وذكر الله عز وجل، وقيل أيضا هم طلبة العلم، وقيل هم المهاجرون. وقال ابن عباس في قوله الحافظون من حدود الله قال القائمون بطاعة الله، وكذا قال الحسن البصري رحمة الله عليه الحافظون من حدود الله لفرائض الله عز وجل القائمون على أمره. فعلى قول من قال إن الآيتان مرتبطتان كأنه قيل من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات، فقال هم التائبون أي الملازمون للتوبة في جميع الأوقات، العابدون أي المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين، الحامدون لله في السراء والضراء واليسر والعسر، السائحون وكما ذكرنا في السيرة الصيام والسياحة في طلب العلم، وكذلك سياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام. وأيضا لعل تفسر أيضا بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب، كل هذا سياحة. الراكعون الساجدون المكثرون من الصلاة، الآمرون بالمعروف يدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات، النهون عن المنكر جميع ما نهى الله تعالى عنه، والحافظون لحدود الله بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام وما لا يدخل، الملازمون لها فعلا وتركا، وبشر المؤمنين لم يذكر ما يبشرهم به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة لكل مؤمن، وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حاله، بحسب حالة المؤمن وبحسب حال المؤمنين وإيمانهم، وقوة وضعفا وعملا بمقتضاه. أسأل الله أن يجعلنا من أكمل المؤمنين إيمانا ومن أحسنهم خلقا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.